أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بعد النافلة قول استغفر الله ثلاثة وآخر الأذكار؟ لم يرد إلا بعد الفريضة، لكن لو أن إنسانا فاته ذلك لسبب أو لآخر له أن يقضي الأذكار كما تقضى النوافل الرواتب من الصلوات. نعم.